إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، لا تكاد أمة أن تخلو من أزمة تعصف بها بين فترة وأخرى. قد تجدها أزمة سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو أخلاقية أو غير ذلك، والأزمات هو أمر معروف، من قرأ التاريخ وجد. لكن القضية الأهم، كيف نتعامل مع هذه الأزمات، وخاصة فيما نعاني منه اليوم من أزمة اقتصادية؟ كيف نتعامل معها؟ كيف نتجاوزها؟ كيف نأخذ منها دروسا وعبرا، ونحولها من محنة إلى منحة؟ هذا هو الأمر الذي نحتاجه في ظل الأزمات التي قد تمر على بعض الأمم والبلدان. عند الأزمة أخي الحبيب، لا تلتفت أو لا تلتفت إلى نوعين من الناس، إلى المتشائمين وإلى المتزلفين. أما المتشائمون، إذا ما تحدثوا تشعر بأنك قد أقبلت على مجاعة، سترمي بجسدك في الطرقات تبحث عن لقمة عيش حينما تقرأ لهم وتسمع. أما الطرف الآخر، الذين يمارسون تزلفاً يشعرونك بكلامهم وكتاباتهم أن العجز في الميزانية هو أفضل من الفائض، فلا تلتفت لهؤلاء ولا إلى هؤلاء. كن واقعياً في تعاملك مع هذه الأزمات والأحداث. حينما نقرأ كتاب الرب جل وعز وننظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته، نرى حديثاً طويلاً مفصلاً عن مثل هذه الأزمات. ولعل أشهر ما تجد في كتاب الرب جل وعز ما جرى في سورة يوسف وقد مرت بنا، حينما قال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. فعبرها يوسف بذاك التعبير، وأصبح وزيراً ليتجاوز تلك الأزمة الاقتصادية الخانقة. أقف وقفات من زاوية أخرى مع هذه الحادثة. سياسات البلدان أحبتي في هذا الزمان، في هذا اليوم، لا يقفون مع الرؤى. لا ينام رئيس أو ملك أو مسؤول ليبحث عن رؤيا ليستشرف المستقبل، هذا لا تره في سياسة اليوم. لكن ما الذي نحتاجه اليوم؟ نبحث عن مراكز بحوث لاستشراف المستقبل من خلال معطيات الحاضر. نبحث عن وزارات التخطيط التي تقرأ الواقع قراءة سليمة لتقدم لنا رؤى مستقبلية في معالجة ما قد يستجد. وهذا للأسف نراه إلى حد كبير مفقود في وزاراتنا وفي مراكز بحوثنا. لعل بعضكم قد اطلع وقرأ، وقد قرأت بعض من هذه الدراسات في الأمم الغربية، وللأسف تجد بحوثاً بالمئات تقدم رؤى استشرافية، نعم تضحك من بعضها، لكن بعضها تراه رأي العين يتحقق في هذا الوقت. فنحن لن نتكئ على رؤى وعلى منامات، لكننا نريد مثل هذه المراكز، مثل هذه الوزارات التي تقرأ ما يجري هذه الأيام وتستشرف ما يحدث في مستقبل الأيام وتقدم لك رؤى واقتراحات، ومن المهم أن ينظر إليها نظرة احترام وتقدير، وأن لا توضع في الأرفف وأن لا يرتبط لها، لا، لابد أن تحضر حتى لا نتفاجأ بمثل هذه الأزمات. فرؤيا الملك هي في الحقيقة استشراف المستقبل، نعوضه بما ذكرته آنفا. ثم جاء يوسف، وهذه مسألة مهمة للغاية أحبتي، وقد وصف نفسه بأنه حفيظ عليم، حفيظ قد ارتبط بالأمانة. هذا الذي نحتاجه، أن نبحث عن مسؤول وعن وزير لابد أن يتميز بالأمانة والعلم. ولاحظ معي أن يوسف عليه السلام ما جاء ليفك أزمة خانقة في ظل ظروف سيئة، لا، جاء في سنوات الرغد، في سنوات الرغد. يوسف ما أتى ليتدخل كقوات تدخل سريع لينقذ الوضع، لا، جاء في أوقات الرغد. هذا الذي نحتاجه من المسؤول حينما ننتقي في سنوات الرغد وفي فائدة الاقتصادي، لابد أن نجعله بهذه الصورة الرائعة. لما؟ لأنه سيحسن التنظيم، سيعنى بالبنية التحتية، سيرشد الاستهلاك. هذه في سنوات الرغد سيتحرك بكل اطمئنان وبدون ضغوط، حتى إذا ما أتت سنوات العجاف تراه قد تهيأ لها بمثل هذا. هذا الذي فعله يوسف، 7 سنوات رغد تحرك فيها يوسف عليه السلام، فلما جاء سنوات العجاف عرف كيف يتعامل معها. وهذا الذي نحتاجه أحبتي. نعم تتأكد في ظل الأزمات، فأحيانا قد لا تكون أزمتك أزمة مالية بقدر ما تكون أزمة إدارية تنظيمية، ونحن كما قلت لم نصل إلى مرحلة المجاعة، لا، من الممكن أن نتحرك. وهذا رأيناه واقعا أحبتي في وقت يوسف في مصر. البلدان المحيطة بمصر كانت تعاني من الفائقة الاقتصادية، كانت تعاني من المجاعة. مصر لوحدها هي التي كانت تنعم بهذا الرغد، والدليل على ذلك أن إخوة يوسف أتوا من فلسطين ليبحثوا عن لقمة العيش. إذن حينما تنجح أن تنتقي من المسؤولين من يوصف بأنه حفيظ وعليم ويحسن الإدارة ويتقن العمل، ستشعر بشيء من الاطمئنان، وهو ينهض ببلدك. دعوني أشير إلى أمر مهم. التوراة تحدثت عن قصة يوسف. قد يقول بعضكم ما لنا وللتوراة، لا ضروري أن آتي به، لأن ما ورد في التوراة في قصة يوسف يقدم لك العقلية الغربية في التعامل مع الأزمات المالية حينما تلجأ بعض البلاد الإسلامية للاقتراض بالدول. في التوراة، وهو كتاب اليهود المقدس، والنصارى تعتمد عليه. النصارى أحبتي يؤمنون بالتوراة والإنجيل، الأخلاقيات والسلوكيات إنما يأخذونها من الإنجيل، والأحكام يأخذونها من التوراة. فاليهود والنصارى يتكئون على التوراة. ماذا تقول التوراة حينما تحدثت عن قصة يوسف؟ قالوا إن يوسف ماذا فعل؟ قام وصادر أولا من الناس الذهب والفضة، ثم بعد ذلك صادر الحبوب والأراضي من الناس، ثم أخذ الناس يأخذون حبوبه من الملك بشرط أن يكونوا عبيداً له. هذه مسألة مهمة أحبتي أن نفهمها. هذه هي العقلية اليهودية التي تسيطر على المال الآن. فحينما تقدم قروضاً للدول النامية تستعبدهم هي ما ورد في التوراة. وهذا يجب أن نفهمه. أتيت به نعم هي توراة محرفة، لكن لا تستغرب حينما تجد أن القيادات اليهودية الفكرية أو الحاخامات يتكئون على مثل هذا. وهذا تراه ماثلا الدول النامية المستضعفة من عربية وإسلامية وغيرهما ما زالت راكعة، ما زالت تركع لهؤلاء. إذن لا تستغرب حينما يتكئون على ما ورد في التوراة. لكن انظر إلى القرآن الكريم لما تحدث عن سورة يوسف، تحدث عن قيم، عن أخلاق، ما تحدث عن هذه الأمور وما فعل يوسف عليه السلام في تعامله مع الناس. ولذا حينما نستدل من هؤلاء ما في شك، هو لا يعطيك دينا من أجل سواد عينيك، من أجل الإنسانية الزائفة بزعمهم، لا، هو يعطيك من أجل أن يأخذ منك. يكفي أنه يصادر قرارك السياسي، وهذا أمر معروف ومشهور. إذن الله عز وجل خاطب نبيه فبهداه مقتدي، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بالأنبياء عليهم السلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قصص الأنبياء، فإن فيها نوع من التثبيت له ويستفيد منها الدروس والعظم. تعالوا لننظر أحبتي، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، من أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هو أبو بكر الصديق. قريش في جاهليتها كانت تعنى بالجانب الاقتصادي، ولذا تجد أن مكة ما كان يحكمها ملك، كان يحكمها بطون قريش قد وزعت عليهم المناصب. فوزارة المالية أقولها جدلا كانت في بطن بني تيم من قريش، وكان واجهتهم أبا بكر الصديق. أبو بكر كان وزير المالية. ماذا يقول طلحة بن عبيد الله عن أبي بكر، وكيف أن أبا بكر قد تأثر به الناس وأسلموا على يديه؟ وقلتها مرارا وتكرارا، من قرأ سيرة أبي بكر في أول يوم تحرك فيه تظن أن النبوة قد نزلت عليه من نشاطه. يقول طلحة بن عبيد الله، وكان ممن تأثر بأبي بكر وكان من بطن بني تيم أيضا، يقول: كان أبو بكر سهلا محببا موطأ الأكناف، وكان، وهذه القضية، وكان تاجرا ذا خلق واستقامة، وكنا نأله ونحب مجالسه. كان تاجرا ذا خلق واستقامة. إذن هذا الوزير، هذا المسؤول، لابد أن يتميز بهذه الميزة، ولذا مضى على هذا النهج. أبو بكر رضي الله عنه بعد إسلامه كان له تلك الحظ والحضور في البعد المالي، ولذا نجح أبو بكر رضي الله عنه في ظل الأزمات التي كانت في المرحلة المكية أن يجتاز بالمسلمين بالرغم من المعاناة، بالرغم من الاضطهاد، التعذيب، الهجر، الإبعاد، مضى بمثل هذا. ثم تأتي صورة ثالثة مهمة للغاية. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر مع أصحابه إلى مكة، إلى المدينة. وتعلمون أن المهاجرين قد تركوا أموالهم، بيوتهم، بساتينهم، مضوا فقراء معدمين إلى المدينة. والأوس والخزرج الأنصار ما كانوا يمتلكون الأموال الطائلة ليستقبلوا لاجئين قد أتوهم من مكة، وكان المال والصولة والجولة والذهب والفضة والدرهم والدينار بأيدي اليهود، يهود بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير، فقراء حلوا ضيوفا على فقراء. إذن أزمة اقتصادية خالقة. والإنسان إذا جاء ماذا سيقدم لك؟ وكما قيل: عض قلبي ولا تعض رغيفي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرى وضعا مؤلما كانوا تجارا في مكة، كانت لهم الحظ والقيمة، لكن خرجوا بثيابهم قد فروا بدينهم، وأهل المدينة من أوس وخزرج كيف يستقبلونه؟ لكن انظر كيف تجاوز النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوضع وهذه الأزمة. دعونا نتعامل أحبتي بمسميات المهاجرين والأنصار على أنهم دول، ونتعامل مع الأوس والخزرج على أنهم دول. أول ما اهتم به النبي عليه الصلاة والسلام اليهود في المدينة، لكن أول ما اهتم به النبي عليه الصلاة والسلام الأخوة والترابط أولا بين الأوس والخزرج، جمع بين قلبي هؤلاء، وخاصة أن الأوس والخزرج للتو من سنوات خرجوا من يوم بعاث، كنت ترى حربا طاحنة بين الأوس والخزرج، قتال، العلاقات مقطوعة، الحرب طاحنة، الكره متبادل في داخل المدينة بين الأوس والخزرج، الدماء كانت تسيل في أزقة المدينة وأوديتها من جراء الذبح الذي كان بين الأوس والخزرج. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليعيد اللحمة من جديد، ربط بين الأوس والخزرج، فلما نجح في هذا أتى بالمهاجرين ليعقدوا لحمة مع أهل المدينة مع الأنصار، واليهود يرقبون ويترقبون. وهذا الذي نحتاجه في وقتنا، أن نتلاحم مع مرجعياتنا الإسلامية كدول، أن نرتبط بالدول الإسلامية والعربية، أن نضع تلك التحالفات وتلك التكتلات. هذه القضية، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه مضى إلى المدينة، جمع بين هؤلاء، واليهود يترقبون لأنه فرصة لأن ينقبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وهو بحاجة ماسة لهم، لكن لم يلتفت لهم خاصة في القضايا الكبرى. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون مات ودرعه مرهونة عند يهودي. نعم، تضطر أحيانا أن تتعامل مع اليهود مع النصارى في البعد المالي، لكن في المسائل الأصلية لا، من الآن أن تلتفت إلى بعدك الإسلامي، إلى بعدك العربي، وخاصة أنك تجد دول إسلامية مرشحة أن تدخل معك في تحالفات وأن تكون قوة ضاربة، وإلا فإن الغرب بيهوديه ونصرانية من نوم أن تلجأ إليهم، وقد عرفناهم في الصندوق الدولي ومن قرأ في مثل هذه السياسات كيف يركعون الشعوب، وهذا نراه ماكنا اليوم. هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل في بدايات الهجرة؟ في بدايات الهجرة كان يرى أن الأوس والخزرج في تجارتهم يعتمدون على سوق بني قينقاع، على سوق اليهود. قدم النبي عليه الصلاة والسلام، رأى المسلمين الأوس والخزرج سوقهم الوحيد الذي يتبادلون فيه السلع والذي يسيطر عليه هو سوق بني قينقاع، سوق اليهود، فأول قرار اتخذه أن يبحث المسلمون عن سوق البديلة، عن سوق البديلة. دعوا سوق بني قينقاع لهم الذي يسيطرون عليكم من خلاله، دعوه لهم. وشرع الأوس والخزرج يبحثون عن سوق البديلة، فانتقاه النبي عليه الصلاة والسلام، اختار السوق البديلة. قضية مهمة، سلعك، تجارتك، تبادلك التجاري مع الدول الإسلامية، تحالفاتك مع الدول الإسلامية، لا تجعل هذه الأسواق، نعم تتعامل معها لكن ليس هي الأصل، السوق الأوروبية، السوق الأمريكية، السوق الصينية، لا تجعل الأصل، هي تركعك في أي لحظة، لكن عندك بدائل متاحة، تحرك في هذا الاتجاه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، أنشأ سوقا بديلا. نعم، البدايات قد تكون متعثرة، قد تكون بطيئة، لكن من المهم أن تتحرك. يا أخوة، حينما تقرأ كيف نشأ الاتحاد الأوروبي في بداياته، كانت الوحدة الجمركية العربية قد بدأت قبلها، بدايات الوحدة الجمركية العربية بدأت قبل السوق، قبل الاتحاد الأوروبي، لكن انظر كيف وصلهم وماذا نحن عليه الآن. إذا نؤمن أن بدايات التحالفات التي نرى بواكيرها الآن قد تكون متعثرة، قد تكون بطيئة، لكن من المهم أن نبدأ، أن يكون قرارنا بأيدينا، وأن تكون تحالفاتنا مع دول إسلامية وعربية ننهض سويا ونحن نملك المقومات، نملك الدين الواحد، نملك العقيدة الواحدة، نملك اللغة الواحدة في المناطق العربية، نملك الحدود المشتركة، نسيطر على أشهر المضايق في العالم، نمتلك اقتصادا وبترولا ومعادن، هذا كله في واقعنا العربي، وليس بيننا تلك الثارات. لكن انظر إلى أوروبا، عقائد مختلفة، لغات مختلفة، حروب طاحنة للتو قد خرجوا من حرب عالمية ثانية، ما زال الأجداد يتذكرون كيف كانت الصواريخ تنزل إليهم من بلد مجاورة، ومع ذلك أقبلوا ليتحالفوا. إذن كانت هذه قضية مهمة للغاية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يرتهن بقرارات يهود، تمثل بهذا السوق، وتمثل أيضا بمسألة استراتيجية خطيرة، وقد ترى حربا قادمة وهي حرب المياه، لما كان يرى أن الأوس والخزرج يشربون من آبار اليهود، من آبار اليهود، الماء الذي تحيا به كان تحت سيطرة اليهود. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يشتري بئر رومية؟ وفي رواية: من يبتاع بئر رومية وله الجنة؟ وفي لفظ آخر: يغفر الله له. من يشتري هذا البئر؟ حياتكم لن تكون تحت أيدي اليهود. فانبرع عثمان رضي الله عنه واشتراه وجعله وقفا للمسلمين. انظر إلى هذا التفكير، لا تستطيع أن تبدأ حتى تكون حرا، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. شربة ماء تحت سيطرة يهود أن لكم أن تعيشوا. فبادر عثمان، هذا في بدايات الهجرة، في بدايات الهجرة قام النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما قال، فانبرى عثمان رضي الله عنه واشترك به. هذه هي قرارات. نعم، قد تأتي يهود وتغريك، قد يأتي النصارى ويغرونك، سنقدم لك المساعدات، سنقدم لك الدعم، سنقدم لك الدين، سنقدم لك الحبوب بسعر أقل، لا يريدون منك أن تنهض. واقرأوا في تجربة مصر مع القمح يا إخوة، كيف أرادوا منهم أن يهتموا بالقطن فقط، فجوعوا الشعب المصري يوم من الأيام، فنعطيك التكلفة بأقل الأسعار، لا يريدون أن يعتمدوا على أنفسهم. وهذا الذي يفعله الغرب بإتقان، بل وصل الأمر ببعض البوارج وبعض السفن الضخمة التي كانت تحمل حبوب القمح، ماذا كانت تفعل الولايات المتحدة؟ كانت تلقيه في وسط المحيط، تلقي هذه الحبوب بالرغم من المجاعات حتى تسيطر على سوقه وتمنعك أنت من أن تمارس هذه التجارة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعي جيدا، دولة ستنهض لا بد أن تملك قرارها، وفعل هذا الأمر سريعا، سوق بني قينقاع وبئر رومية وما إلى ذلك. فقدم بعد ذلك التحالفات رأيناها، وذابت الفروق بين الأوس والخزرج أولا، وبين المهاجرين والأنصار ثانيا، ثم ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ بدأ يضخ تلك المعاني الرائعة: لا يؤمن أحدكم يخاطب الجميع حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. يعني ما معنى هذا؟ يعني أيها التاجر المسلم لا تستغل الظروف، أيها التاجر المسلم لا تستغل الظروف، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وقد تراه اليوم بعض التجار فرصة، ارتفع سعر البنزين، دعني أتلاعب بالأسعار، فترتفع الأسعار 30% 20%، وهو الكاذب. نحن نتفهم أن ترتفع الأسعار 1% 2% 3% إلى 5%، وهذا أمر طبيعي في ظل الأزمات حينما تنتحر، لكن أن يرفعها إلى هذا المستوى، انظر كيف يتكئ على مصائب الناس. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه: نعم أنتم تعانون أزمات، لكن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل ركز على أمر مهم للغاية، للغاية. في ظل الأزمات النبي عليه الصلاة والسلام كان يبث مسألة مهمة، ألا وهي النهي عن التسول. التسول يبدأ يغرس ما يعرف بالاعتماد على النفس. كره لكم قيل وقال كثرة السؤال، دع تحدث عن رجل يتسول الناس يأتي يوم القيامة وقد نزع لحمة من وجهه، وفي المقابل حث على الصدقة، اليد العليا واليد السفلى تحدث عنها. تحدث أيضا عن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن أنت أيها الغني لا تستقر ظروف الناس، قدم لهم المساعدات بدل أن ترفع الأسعار، بدل أن ترفع الأسعار وتجد أنها أسرع الطرق للثراء، قدم هذه المعونات للناس. وفي المقابل أنت أيها المحتاج ابدأ اعتمد على نفسك. وكثير من الدول أحبتي نهضت لما حوصرت، نعم لما حوصرت نهضت. إذا ما شعرت أن النار قد اقتربت من ثوبك تنهض، لابد أن تتحرك، لابد أن تبحث عن بدائل، وهذا الذي نحتاجه في بلادنا، أن نبحث عن بدائل عن النفط. النفط قد ينزل إلى أقل مستوى 40 دولار، قد يصل إلى 10 وأقل، لابد أن تكون عندك البدائل لتتحرك، وعندك القدرة، تمتلك قدرات مالية ما زالت حاضرة، تمتلك عقولا، تمتلك معادن، تمتلك أشياء كثيرة ممكن أن تتحرك في هذا الاتجاه. لكن لا أن تتكئ، وهذا درس لنا، أن تبحث عن بدائل لتتحرك. هناك بلدان أحبتي دون أن أسميها لا يوجد فيها برميل نفط، مع ذلك نهضت، نهضت، بل تجد أن بعض البلدان كانت تستدين منا، تستدين منا، ومع ذلك الآن أصبحت تنافس، وخاصة في جنوب شرق آسيا. وهذا الذي نحتاجه أحبتي، أن نتجاوز مثل هذه الأشياء. أيضا ما رأيناه، وهذا أخاطب هنا التاجر، ما فعل عثمان رضي الله عنه. عثمان أحبتي، النبي عليه الصلاة والسلام في ظل الضائقة المالية يدعو لتجهيز جيش العسرة، يدعو لتجهيز جيش العسرة. عثمان كان بإمكانه أن يقف متفرجا وهو الغني، لكن جاء عثمان، وانظر إلى التاجر الصادق المسلم، دفع 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها، ثم دفع 100 الثانية والثالثة، دفع 300 من الإبل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدها: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، عثمان لا يضير كما تفعل بعد ذلك، وأنت في أحوج ما كانت عليه أمة قدمت هذا الدعم. لكن انظر إلى النفس الرائعة، قدم 100 الرابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة وتاسعة، ما كان بحاجة أن يقدم كل ذلك، قدمها عثمان بكل ضواعية. لما؟ لأنه تربى، تربى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا والتاجر المسلم لا يستغل الظروف، بل يقدم وينهض. أنت ترى تجار في بلادك، لابد أن ينهض وأن يعالج هذه الأزمة إن وجدت، وأن يتحرك في هذا الاتجاه. وهنا يستبين ارتباطك بإسلامك قبل أن يكون ارتباطك بوطنك وبلدك. وهذا الذي نحتاجه من تجار المسلمين، كما فعل عثمان وكما فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. ولذا رأينا بعد ذلك كيف أن الدنيا بعد ذلك فتحت لأصحاب الصحابة رضي الله عنهم، وكيف رأينا أن الأموال بدأت تأتيهم من كل مكان. وقرأوا في غزوة حنين كيف كانت، فرأينا كيف أن الأموال توالت وأصبحت في خزينة المسلمين بأعداد كبيرة، وقام النبي عليه الصلاة والسلام يوزعها على أصحابه، يوزعها كإنسان لا يخشى الفقر، فكان يقدم لكل واحد 100 من الإبل كنت تراه وتشاهده حتى أعطاها لمؤلفة قلوبهم، كما في سياق تلك الحادثة الشهيرة. نعم أحبتي، نحن شركاء في كل شيء، شركاء في المحن، وشركاء أيضا في اقتسام الإنجازات. وهكذا الإنسان في بلاده ووطنه، كما أنه في حال الرخاء يشعر بحالة استقرار وأمن وأمان، ويستفيد في بعده المالي وما إلى ذلك، أيضا في حال الأزمات لابد أيضا أن يكون نوع من الترابط. لكن من المهم أن نستفيد من هذه التجربة، وأن تكون كما خططوا وتآمروا علينا، أن نجعلها فرصة لنهضة بأمتنا وبوطننا، وأن نتخذ القرارات المناسبة، وأن نحيي تحالفات جديدة نرتبط بعالمنا العربي والإسلامي، حتى تكون لنا المكانة والقوة، وننهض بعد ذلك لنملك قرارنا، ولا يستطيع أحد بعد ذلك أن يملي علينا ما يريد أن يمليه، وأن يسيطر على قرارنا. وهذا نراه بإذن الله كبدايات مشجعة نتابعها بشيء من الروية، لعل الله عز وجل أن يسهل الأمر. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه